قوله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أعرض عن هذا. يوسف أعرض عن هذا. واستغفري لذنبك. يوسف أعرض عن هذا. واستغفري لذنبك. إنك كنت من الخاطئين. يوسف أعرض عن هذا. واستغفري لذنبك. إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. يعني انت بست ربنا يوفقك ويكرمك كده. إنا لنراها في ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أعرض عن هذا. واستغفري لذنبك. بسم الله الرحمن الرحيم. بك إنك كنت من الخاطئين. الله الله الله الله يا مولاني الله يا مولاني. ده كتير قوي. نعم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. الله يا أخوان. وقال قوت في المدينة امرأة العزيز تراود فتاه عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنريها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله وقلنا حاش لله فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن إن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر الله يكرمك يا شيخ، الله يديك الصحة يا عم الشيخ. ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر الله ينور عليك الله يفتح قلبك الله يشرح صدرك الله اقرا اقرا يا عم انا لسه كتير قوي الله الله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه قالت أذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم الله يا قرآن جاهد والله جاهد الله قالت أذلكن الذي لمت كنني في ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يطل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب قال رب قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه. فاستجاب له ربه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد بما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان. ودخل معه السجن فتيان. ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر إني

صاحبي السجن يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الله الواحد القهار الله الواحد القهار الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الله الواحد القهار الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله الله إن الحكم إلا لله أمر تفتيان الله أكبر الله

لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. قال تزرعون سبع سنين دأبا قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد سبع شداد سبع شداد كلما قد قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون عام فيه يغاث الناس وفيه تعصرون. وقال الملك أتوني به فلما جيءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قط قطعن أيديهن. إن ربي بكيدهن عليم وقال الملك ائتوني به. ائتوني به فلما جيء أو الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قط قطعن أيديهن إن ربي بكيده إن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله. قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة إلا ما رحم ربي. الله يا مغني الله يا راجل يا مغني الله يصلح حالك. والله واحد جه في الدس والله ما عارف من وين اللي بيطلع. الله يا شيخ انا حفظت القران منك. الله إن ربي غفور رحيم. الرحيم. نعم يا رجل. نعم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الله يا مولانا. الله يا راجل يا مغزي. الله يصلح حالك. إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. الله يا راجل. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. اللهم صل على النبي. الله على التزلل الحنين الحلو ده. نعم يا راجل. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الله على الجليل ده. الله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ونصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم.